الصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فمن أسلوب القرآن من أساليب القرآن الكريم التي يسوقها لإقناع الناس بما يتعلق بأمور عقيدتهم أسلوب ضرب المثل. ضرب المثل أن يشبه لك شيئا أنت تعرفه بشيء لا تعرفه، أو بالعكس أن يشبه لك شيئا لا تعرفه بشيء أنت تعرفه، بحيث أن تتضح لك صورة ما هو غائب عنك. فهنا أراد الله عز وجل أن يشبه لك ضعف الباطن وسرعة زوال واضمحلال، وأنه لا يثبت في وجه الحق طرفة عين. شبه لك ذلك كله بزبد طفى على سطح الماء، لما امتلأت الأودية بالماء حملت ما كان يلقي الناس وما نتج عن آثار ركود الماء فترة قبل جريانه من زبد ومخلفات ألقاها الناس في مجرى الماء، حمله الماء أثناء جريه حتى رمى به يمين الوادي وشماله، وترى الماء صافيا حلوا لم تعكره تلك المعكرات. فكذلك الحق، ربما يبدو للإنسان أن الباطل على وانتفخ وانتفش وظهر، حتى إن الإنسان ليكاد يصيبه شيء من استبعاد أن يأتي حق في مثل هذا الموطن فيزيل هذا الباطل. فإذا ما رأى الباطل الحق ذاب كالدجال حينما يرى عيسى بن مريم، حينما يرى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، جاء في صحيح السنة أنه ينماث، يعني يذوب كما ينماث الملح في الماء، يعني كما يذوب الملح في الماء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. إذا هذا مثل. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني كذلك حينما يوقد الإنسان النار ليصنع حلية يتحلى بها من ذهب ونحوه، فإن هذه النار قد تبدو نارا محرقة ولا فائدة منها إلا الإيذاء في نظر بعض الناس، فإذا هي تنقي هذا الذهب فيصبح أصفى وألمع ما يكون، وتحرق هذا الغثاء وهذا الذي علق به من شواهب الأرض ونحوه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى الحق مثله كالماء الكثير الغامض وكالذهب الصافي بعد خروجه من الايه؟ من النار. والباطل مثله كذلك الغثاء الذي يبقى بعد نقاء الذهب، وكذلك مثل الباطل كهذا الزبد الذي القى به الماء الجاري هنا وهناك. ولذلك جاء القرآن ببيان ضعف الباطل. بعض الناس بيحصل عندها شيء من يعني مما مش حصل يأس، ولكن قد يشبه اليأس في لحظة من الله خلاص والدنيا باظت والبدع كتكت وما عادش سنن. لا، اعمل بالسنة فإن الله عز وجل يميت بالسنة الواحدة آلاف البدع. سنة واحدة لا تثبت أمامها آلاف البدع، وصوت واحد بالحق يخلص آلاف الألسنة الناطقة بالباطل بفضل الله عز وجل. شوف، وقل جاء الحق وإيه؟ وزهق الباطل. زهق، ما قالش وذهب، زهق يعني إيه؟ قال زهقت روحه، يعني خرج خلاص مات. إن الباطل كان زهوق، أنا بطبعه كده، الباطل بطبعه كده ما يخرجش أمام الحق أبدا. أما بلغك أن هذه الآية كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته يطوف بالبيت الحرام يوم فتح مكة، وحولها حول الكعبة 360 صنم، 360 صنم منهما هو مكبل بسلاسل ومقيد وحسب العهد الشامي، يعني يحاول يسرق ولا ياخذ منه حاجه، ده اله ما ينفعش يتاخد غصب عنه، فيعني حفظ عليه مقيدين قيدوه به ما قيدوه به من السلاسل. النبي صلى الله عليه وسلم يشير بعصاه فقط الى الصنم ويقول هذا، فيخر لوجه الصنم دون ان يهدمه احد، باطل كده هكذا امر باطل. ولهذا ذكر الله قوه الحق وانها قوه ذاتيه. الباطل بيستمد قوته من عده عوامل، انما الحق قوته مش محتاجه قوه ثانيه، هي بس محتاجه حد يظهره للناس ويواجه به الباطل فيذهب الباطل ويذهب. ولذلك قال الله بل نقذف بالحق على الباطل في ايه؟ فيدمغه. يعني ايه يدمغه؟ يعني يصيبه في دماغه، وما الشيء الا الدماغ. حتى يعني قول ابن عباس انما الصوره الراس، هي الراس كل حاجه. تلاقي الانسان يقطع اصبعه ما يعيش، يقطع مثلا يشق شيء من لحمه يعيش، يكسر مثلا شيء من عظمه يستقيم ويجمر الموضع ويعيش، انما تقطع راسه خلاص ما مات. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، يعني خلاص مضمحل ميت منتهي. يبقى القضية كلها أن تحمل الحق قولا وعملا وأن تبينه للناس، ولا يعنيك أمر الباطل، فقد كفاك الله أمره بما معك من الحق. والحق قل كل الحق في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الخامسة في الأمة الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.